أذوب لمكة الفيحاء حبا لأن حبيب أهل الحال مكي وأذكرها وأضحك حين ألقاها وأبكي. خذوني يا أحبائي خذوني إلى أرض الحجاز وأسعدوني، بكى قلبي حنينا واشتياقا ودمع الشوق تسكو عيوني. خذوا قلبا تملكه هيامي يطوف السبع بالبيت الحرام، خذوه إلى الحطيب إلى المقام. حنانا أطفئوا نار الحنين، حنانا أطفئوا نار الحنين. يا أحبائي خذوني إلى أرض الحجاز وأسعدوني، بكى قلبي حنينا واشتياقا ودمع الشوق تسكو. قبل المنون وإن شئتم مع الهدي انحروني، ولكن ألف لا لا تتركوني، ولكن ألف لا لا تتركوني. خذوني يا أحبائي خذوني إلى أرض الحجاز وأسعدوني، ودمع الشوق تسكو عيوني. إله الفضل يا رب البرايا، أتيت إلى رحابك ذي العطايا، رجوت اليوم تفضل لأرجع من ذنوبك الجميل.